لكن وخلاف السنة يعني أن يضم يديه بعض إلى بعض حتى تكون الأصابع على الخاصرة، هذا خلاف السنة. كما أرى آخرين يمسكون باليد، يضعون اليد اليمنى على الرص ثم يضمونها إلى اليسار هكذا، وهذا أقبح منظرا وأسوأ معتقدا، لأنهم يعتقدون أن القلب في جانب اليسار فيضعون اليدين على ما يزعمون أنه القلب، فهذا يشبه وضم إليك جناحك من الرهب، يجعل يديه على قلبك كأنه خائف مذعور، وهذا غلط أيضا. فالصواب أن تجعل اليدان على وسط الصدر، توضع اليد اليمنى على كف اليسرى أو على الرص والكوع والكرسوع هكذا، هذا أحسن ما بلغني من السنة. من المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.